نعم. ينظر في سياقها أيضا، في ثبوته وفي سياقه. يذكرون المشايخ عن الملك عبد العزيز رحمه الله يربع فخرين، يجونه العربان والناس: يا طويل العمر، الله يطول عمرك، الله يبزيك. قالوا: الناس يدعو لي دعاء ما ينفعني، لو قال الله يحرمك على النار ولا يدخلك الجنة هل فعلنا من هذا؟ وهذه يذكرونها أنه رحمه الله عنده حظ من علم لما جالس العلماء. نعم. حتى إن الوالد رحمه الله يقول أنه طالب علم، أنا أبوي كان يعتني بوردة شو اسمه؟ ورد المصطفى المختار. يقول: هذا الورد في جمعه يدل على علم، ما هو أي جمع. الورد له أحاديث أدعية. وأذكر كانوا يحضرون يحملونه معهم في الحج، يدعون فيه في مواطن الدعاء. كان الأمير متعب يعيد طبعه ويوزع في كميات في الموسم. الله المستعان. نعم، في شيء؟ تفضل. اي المقبرة ايش يضع؟ ثلاجة ماء ولا بئر؟ أزيرة في أطراف المقبرة. أرجو أنها لا بأس، نرجو ذلك. لكن هل معها اعتقاد ولا بدون اعتقاد؟ أي يشربون منها في الحر. نرجو إن شاء الله أن ما فيها بأس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.